ووهبت لي الحياة. تعال يا ربي أسكن جوا قلبي. تعال يا ربي أسكن جوا قلبي. وتعال يا يسوع وحدك هو قلبي. وتعال يا يسوع وحدك هو قلبي. يوم ميلادك يا يسوع هو أعز عندي من كل ميلاد يا يسوع. حتى أعز حبايبي تعالى يا ربي أسكن جوا قلبي. تعالى يا ربي أسكن جوا قلبي. تعالى يا يسوع وحدك هو قلبي. وتعالى يا يسوع وحدك هو قلبي. يوم ميلادك يا يسوع أسعد يوم للإنسان. اتبدلت فيه الهموم وتغيرت الأحزان. تعالى يا ربي أسكن جوا قلبي. تعالى يا أسكن جوا قلبي. تعالى يا يسوع وحدك هو قلبي. وتعالى وحدك هو قلبي. يوم ميلادك يا يسوع هو يوم ميلادي. ولدتني من فوق يا يسوع والسما بقت بينا. تعالى يا أسكن جوا قلبي. تعالى يا ربي أسكن جوا قلبي. تعالى يا يسوع وحدك هو قلبي. وتعالى يا يسوع وحدك هو قلبي. سنة جديدة للحياة يا ريت تيجي وتبتديها وتباركها يا يسوع. ويكون حبك ماليها سنة جديدة للحياة يا ريت تيجي وتبتديها وتباركها يا يسوع. ويكون حبك ماليها. تعالى يا ربي أسكن جوا قلبي. تعالى يا ربي أسكن جوا قلبي. وتعالى يا يسوع وحدك جوا قلبي.